صلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. الكلام يقع في الجهة الثانية. الجهة الثانية ها في الجهة الأولى أو نجدون حتى بعدين نجدون من الجهة الثانية. كان أريد أسأل عن هذا السؤال، هذا السؤال من قوة التفت الجهة الأولى. احنا عن عثمان شان حكينا قلنا الكلام وقع في مقامين، مقام الأول وين شان؟ في الفقرة الثالثة. الفقرة الثالثة شنو هي؟ بالله شو خلنا نفكرها. قلت فإن ظننت أنه أصابه فطلبته فلم أجب فصليت فرأيت. قال الإمام لا تعد الصلاة. قلت ولم؟ قال لأنه كنت على يقين اكتشفت ولا ينبغي نقض اليقين ولا ينتهي اليقين بالشك. زين، ولا ينبغي نقض اليقين بالشك. في الفقرة الأولى، في الجهة الأولى أمس في درسنا أمس شو تكلمنا؟ في جنة أن المقصود من لا تنتهي اليقين بالشك مقصود استصحاب وقاعدة اليقين. ايش قلنا أمس احنا؟ مقصود استصحاب بالقرينة الذي اذكرناها ولا أطيل من هذه الناحية. الجهة الثانية اليوم أنا أمس راح تشرح من الآن أنه بعد ما ثبت أن المراد من لا تنقضي الاستصحاب نوجه هذا السؤال ونريد الإجابة عنه في هذه الجهة الثانية، أن الإمام أراد أن يجري الاستصحاب في أي وقت؟ حين السؤال. حين السؤال وش وقت حين السؤال؟ بعد الصلاة، يعني لما اجى زرارة يم الإمام سلام الله عليه أو قام يسولفني ثالثة قضيته يغيرها. الآن الإمام يريد يجري الاستصحاب. لو يريد يجري الاستصحاب ماذا؟ حالة الصلاة حينما أراد أن يدخل نظره فلم يره وأراد بفضه يريد الإمام يجري الاستصحاب. أكرر السؤال، السؤال كنت تأتونه كل الدين حتى تتمكنون من الجواب. سؤالنا ها أنه بالأمس إيش بين أن لا تنقض المقصود نقض الاستصحاب، يعني الإمام يريد يجري الاستصحاب المال لزرارة لا قاعدة اليقين. بعدما ثبت أن الإمام سلام الله عليه يريد أن يجري الاستصحاب، نطرح هذا السؤال أن الإمام يريد أن يجري الاستصحاب بالحق. هذا السؤال يعني بعدما فرغ زرارة من الصلاة وتشرف بلقاء الإمام سلام الله عليه ووقع الحديث الآن وخال السؤال هذا معك نحن بعد الصلاة إلى الآن، الآن يريد يجري الاستصحاب أو أن الإمام يريد يجري الاستصحاب بلحاظ ماذا؟ حالة الصلاة بنظركم ياه هو الصحيح. وتستاذ قبل ما تفكرون في الجواب، قد واحد من عندكم يقول يا شيخنا بس تقول لي فائدة هذا السؤال شنو هو؟ استطلاع الإمام أراد أن يجري الاستصحاب بلحاظ حال السؤال أو أراد أن يجري بلحاظ حال الصلاة؟ بالتالي استصحاب تجري استصحاب ولا انت تريد الامام يجري استصحاب ولا هو بعد يجري فيها لسه بعد يجري بلحاظ حالسة او بعد يجري بلحاظ حالي الصلاة؟ بتقول لي اترى شنو ليش الدفع انطاقنا هالشي؟ اقول لا، يترتب على ذلك نقطة مهمة تأتينا في الجهة الثالثة ان شاء الله. فأكل الساعة الان جاوبني على هذا السؤال بعدين ابين لك الثمره شنو فيه. السؤال شنو هو الشاب؟ خل افكر بيه بل افكر السؤال نفس الثاني، ان الامام حينما اجرى الاستصحاب اجراه حين السؤال او اجراه حين الصلاة؟ حين السؤال يعني مقصود بعد الصلاة من الصلاة، اي بعد الصلاة من الصلاة الذي رأى النجاة او حين السؤال. لا، حين السؤال مقصود من حين السؤال يعني شنو؟ بعد الصلاة، بعد الصلاة الذي رأى النجاة، هذا مقصود. لان بعد الصلاة رأى النجاة فإذا سأل الامام، سأل ما ابي مريض ومثل وإذا سأل ما المهم يعني حينما النجاة بعد الصلاة، هذا العلم أنه يريد يبدين هي ايش حين الصلاة، من اول الشروع في الصلاة، من اول يعني حينما وجد وقال هو لم يجد ولا قبل الصلاة وحين الصلاة كلها من اول من الصلاة الى الفراغ، هذا مقصود من حين الصلاة. شنو الجواب؟ الجواب هذا انه ان فسرنا كلمة طلبته ولم أجده، طلبته ولم أجده، إذا قلنا يعني معناه تيقنت بعدم النجاة بعدم الإصابة، إذا قلنا فطلبته ولم يدل على اليقين، يعني قبل الصلاة طلبته ولم أجده وحصل لي اليقين بعدم إصابة النجاسة، هذا هيك كلمة فسرنا فطلبته ولم أجده باليقين. فالاستصحاب الذي يريد يجري الإمام في حين يجري الإمام حينئذ يعني بعد الصلاة يجي ولا يعني حالة السؤال، ليش؟ لأن حين الصلاة مفروض طلب ولم يحصل له شك، عنده يقين بعدم النجاسة، فكيف يجب من الاستصحاب؟ بلحاظ هذه الحالة، مع أن المفروض في هذه الحالة ليس عنده شك وإنما عنده يقين بعدم النجاسة، فالاستصحاب لحال حال الصلاة لا يمكن جريان. إذا ويتعين أن يفني بلحال حال السؤال، لكن هنا إذا فسرنا فطلبته ولم أجد فسرنا باليقين يعني حصل اليقين، هذا من هذا الجانب. ومن جانب آخر، هذا من هذا الجانب، ومن جهة أخرى زرارة قال ثم صليت فوجدت، فوجدت يعني شنو مقصوده فوجدت؟ يعني فوجدت نفس النجاسة السابقة، يوم ما يحتمل كون غير النجاسة السابقة، مثل هالعبارة الثانية، هالعبارة الثانية إذا فسرنا فوجدت فسرنا بيها، إذا يعني توجدت نفس النجاسة السابقة، بناء على هذا يعني إذا فسرنا توجدت بنفس النجاسة السابقة، هل يمكن أن يجري الاستصحاب بلحاظ إذا فسرنا توجدت بنفس النجاسة السابقة؟ فالاستصحاب الذي يمكن إجراءه، يمكن إجراءه بلحاظ أي حالة حينئذ أي زمان، بلحاظ في حالة الصلاة وقبل الصلاة، لا بلحاظ حين السؤال، لأن حين السؤال المفروض من يريد أن يسأل وراء النجاسة مفروض رأى نفس ما سبق، ولما دام رأى نفس ما سبق كيف يجري الإمام من الصحابة الآن؟ لا يمكن يجري الإمام من الصحابة الآن، يتعين يكون الإجراء بمن في أي زمان؟ بلحاظ حالة الصلاة. فإذا استبحث أكرر لك يا أخي ترى المطلب ماذا؟ تقريبا انتهى، لكن هو فهم هذا المقصود هو واحد صح وسلام. فهم السؤال وفهم الكذا هذا هو رأيي. فأكرر لك إياه هذا. فهموا هذا اللي هم يسأل. أن الإمام صحيح أراد أن يجيء الفصحى. لكن أراد أن يجيء الفصحى على الصلاة. تفسح تجدوا هذا السؤال يعني خالفنا بعد الصلاة ورئيس لجأته. إن فسرنا فنظرت فلم أجئ. إن فسرناه باليقين لتيقنه أن لا نجاسته. فالاستصحاب الذي يريد يجري الإمام حينئذ في أي زمان؟ بالحال حال السؤال. وأما بالحال حال السؤال شكوى عن مرض عندك. بالحال حال السؤال شكوى الموجود. ثم هناك تعبير ثاني للإمام. الوزراره يقول فصليت فوجدت. اذا كان المقصود من كلمة فوجدت يعني وجدت نفس النجاسة السابقة. فالاستصحاب الذي يجري الامام بالحظ يا قال يا زمان حين الصلاة قبل الصلاة لا حين السؤال لا حين السؤال وجد عين النجاسة السابقة. ما نرى عين النجاسة السابقة الأرض في جميله الاستصحاب لابد الإمام من يجري في ذلك الزمان يعني حالة قبل الصلاة. بعد ما عرفنا مبنى الاحتمالات نجي الآن نرجح. إذا قطع بأن العين السابقة فالإمام شو أصبر لأصفها لابد من الحرف عن الصلاة. هذا التصور بعدين إن شاء الله هو من أول عالم بيه يتصور بعدين إن شاء الله صحيح. وهذا يأتي من ذلك فشو التصور هذا بعدين شكرا هذا الله عبد الحرف عن السؤال شو يجب أن يدوح على السؤال ما تستخدم دينا إذا ما تستخدم دينا بمجالة السابقة يعني معناه يحسن النفات الجديد الأطرع لأننا نجس لا بس إمام بن عبد الله يأتي من الأجماء القرى لا أخذ أجماء القرى لا يكون يفسر أحسن هذا يعني أحسن خب أسأل الآن خب نجي نرجح واحد على الآخر نجد له المناسب. السيد الشهيد رضوان الله عليه يقول على أنه الفقرة الثانية شنو الثالث هاي الكلمة الأخيرة فصليت فوجدت. قلنا إذا فسرنا فوجدت يعني وجدت نفس ما سبق. فالاستصحاب لا يجري بلحاظ شنو كمل انت قال السؤال. لكن السيد الشهيد يقول ما في داعي للتفسير ليش تفسر فوجدت يعني وجدت نفس ما فعل انا بلا دليل. هذا بلا دليل بل يوجد دليل على عدمه. ما هو الدليل على عدمه؟ ما هو الدليل؟ أن زرار قال في تعبيره بالله شوف في تعبيره لم يقل فوجدتها حتى إذا قال فوجدتها هذه إشارة علما إلى المعبود يعني لا تنسى قال فوجدت يعني فوجدت نجاة لكن قال فوجدت هذا التعبير هنا تعبيره فوجدت كأننا من دونها من دون ضمير كأننا نشيد على أنه يريد أن يقول زرارة لا يعلم أنها ليست مجازة الثالثة. وإلا إذا كان زرارة مقصود أنه يعني فرأيت رأيت نفس النجاسة السابقة كان من المناسب أن يقول فوجدتها يأتي بالضمير كما قال فوجدتها أو فوجدته مع الضمير في فترة قبل الفترة الثالثة قبل الفترة الثالثة يعني بالثانية والله راجع الثاني شوف الثاني شحكوا بالثاني قال فطلبته فلما وجدته شوف هنا قال وجدته هنا لما وصل ما قال وجدته قال وجد فتغيير زرار للدرويش انا بعد قاعد حمل دقة هواية على زرار وان كان زرار يستحق تعني هذه الدقة فالزرار غير التعبير ايه ما تجلس وجدته عنها ايه ما لم يأتي لها هاي تعدل زرار الظلاب يا ايضا مسائل يريد ان يقول للامام انا ما ادري هذه النجاة التي رأيتها الان بعد الصلاة حتى من النجاة السابقة لعلها باردة نجاة جديدة فإذا الخلاصة بهذا يريدون السيد رضوان الله عليه أنه ما يقدر يفسر فوجدت يعني وجدت نفس النجاة السابقة إذ أولا لا ظهور لهذه العبارة في ذلك بل بعد يذهب توجد دلالة على العدم أكثر يعني للدعي حيث أن زرارة غيرت التعبيرات هنا قال فوجدته هنا لم يقل فوجدته قال فوجدت هذا تغيير التعبير سيده يدل على انه هنا قال فوجد فهذا ما زرار يقول اني لا اعلم ان هذه نفس النجاة السابقة هذا شيء ومما يؤكد ايضا المطلوب اكثر ان التعبير السابق شنو الاشكال فنظرت فلم اجد فنظرت فلم اجد نحن نسلم انه ليس بظاهر في حصول يقين قبل الصلاة بالفعل لكن احتمال قريب ان يكون هذا المقصود موجود من قول فطلبت فلم اجد يعني مقصود ماذا طلبت فلم اجد يعني حصل من اليقين بالعكس هذا الاحتمال موجود ولا يعني يمكن عرفان شخص يقول فطلبت فلم اجد يعبر ومقصود ماذا ممكن هذا ولا ومقصوده يعني فتيقنت بالعدد ما دام هذا ممكن مقصوده فلازم ذلك ان الاستصحاب لا يكون ما دام هذا ممكن مقصوده ان مقصوده من قوله فطلبت فلم اجد يعني فتيقنت بعدم ان جاء قبل الصلاه فلا يمكن ان يكون الاستصحاب بلحاق شوكت حال الصلاه فيتعين ان يكون مقصوده ماذا بالحاض ماذا حال السؤال فبالتالي لما خلص المطلب عن خلص عندنا الدليل على ان الاستصحاب اراد الامام ان يجريه بلحاظ حاله السؤال المثبت لذلك المهم لا بلحاظ حال الصلاه المثبت المهم هذا انه لا ظهور في كلمه فرايت لا ظهور لها في رؤيه نفس النجاه السابقه بل توجد قرينا على ان المقصود ليس مقصود زراره رايت نفس النجاه السابقه ما يقرين على الاسلام بالهاء لم يقل فرايتها او فرايته معنى اتى بها فيما سبق فاذا الاستصحاب لا يريد يجري الامام بالحاضر يا حالة السؤال لأن فوجدت من الجنبون فوجدت عين السابق ومما يؤكد أن الإمام يريد يدري الاستصحاب بالحاضر حالة السؤال يا بالحاضر حالة الصلاة أن زرار قال فطلبت فلم أجد فمن الممكن أفرض ليس من الحاكم المقصود فحصل لي اليقين بعدم وجود النجاسة لكن من الممكن هذا مقصود احتمال قوي هذا موجود المقصود أن تحصل لي اليقين بعدم وجود الرجال، وما دام هذا الاحتمال موجود فكيف الإمام يجري له الاستصحاب بلحاظ حاله؟ أصلا مع فرع أن جرارة من المحكمة القويلة مقصود حينما كان فنظرت فلم أجد، مقصود على أن حصل لي اليقين بعدم وجود النجاسة مع وجود هذا الاحتمال القوي. كيف يحمل الإمام عليه الاستصحاب حالة الصلاة مع وجود هذا الاحتمال القوي؟ لا لابد الإمام يريد يحمل عليه الاستصحاب لحاله السؤال. لكن هذا مو كيف القول القول المهم، هذا هو الذي ذكرناه أولا، وهو أن كلمة فرأيت ليس بها ظهور في رؤية نفس النجاسة السابقة، ويدعم ذلك بل يدل على أنه المراد في نفس النجاسة السابقة يدل عدم الإتيان بها. فإذا النتيجة اللي بانتهينا لها لحد الآن أن الاستصحاب يريد أن يجريه الإمام بلحاظ حالة السؤال لماذا تعلم؟ لكن مفروض على أن زرارة لم يقل فوجدتها، وحتى إذا شمل فوجدتها هل يفترض المقصود أن فوجدت النجاسة؟ لكن احتمال كون الإشارة المعروف يصير أقوى، بس هذا أقوى احتمال مصول نجاسة جديدة. لكن إذا ما تقلو كان قال فوجدتها كانت صحيح بعد يمكن إجراء الأصصفة بالحب عار السؤال، لكن المفروض زرارة قال فوجدت فوجدت ما بدلالة أن وجدت نفس السابق، لعل مقصوده فوجد يعني المقصود على انه ما ذاك وجد نجاته يحتمل هي السابقه يحتمل نجاته ماذا؟ جديده، ويؤكد ذلك عدم الاشاره بها، فيمكن اجراء الاستصحاب الان. الجهه الثانيه ان الاستصحاب فهذا المطلب الذي بينته الحاصل شلون ما كان دقيق جدا، مو دقيق من حيث الالفاظ، لا الفاظه سهله انت تقراها، لا المعنى هو شلون ما كان. انظر شلون يصير بالحال على السؤال شلون يصير هذا دقيق، ان الاستصحاب هل اجري بلحاظ حالة حال الصلاة او بلحاظ حال السؤال؟ وتوضيح ذلك ان قوله فرأيت فيه اذا كان المقصود من عدة رؤية نفس ما رفعت عنه سابقا، يعني رأيت نفس السابق، فالاستصحاب شوف بعد يجري فلا معنى لاجراء الاستصحاب فعلا، فعلا يعني شنو فعلا؟ هذا السؤال فعلا، هذا معنى الذي سيد كان يفسر فعلا هو ما توقع على السؤال، عشان شايل فعلا قال السؤال شو احسن؟ كما انه هاي من جهه، من جهه ثانيه مثل ذات التعبير، كما ان قوله فنظرت فلم ارى شيئا اذا كان هاي النقطة شيلها النقطة، إذا كان ظاهرا في حصول اليقين بالفحص، إذا كان مقصود فنظرت فلم أجد، يعني المقصود ماذا؟ حصل لي اليقين بعدم النجاسة. فالاستصحاب شو في تجيء الإمام؟ يتعين بالحاف على السؤال، لا يمكن بالحاف ماذا؟ خالصا، فلا معنى لجراح. ليش لا معنى؟ لأن المفروض حصل له اليقين بعدم الأصابع، شلون قال أن يجري الاستصحاب؟ والصحيح سيدي يجري ينجح ياهو الاستصحاب بالحال حالس، يقول الإمام يريد يجري بالحال حالس. ليش؟ لأن كلمة فرأيت ما لها ظهور في أنه رأيت نفس السعر. لا شنو الفرق بين اليقين بالفحص واليقين بعدم النجاسة؟ اليقين بالفحص بسبب الفحص يعني أما في النتيجة أنه عدم النجاسة مو اليقين بالعائج اليقين بعدم النجاسة وهي اليقين بسبب الفحص نفس الشيء صحيح ما تفرق بينهم راح نجيب احتمال ثاني أنه إذا قلنا الاحتمال أنه يقين عدم النجاسة رجع لا قصدنا يقين عدم النجاسة بسبب الفحص المقصود هذا يعني يقين بسبب الفحص ويقين بعدم النجاسة حاصلة ماذا عند الفحص وبسبب الفحص تقول مقصود هنا بيصير مساواة انت هنا وإلا صحيح يقيم عبد النجاسة ماذا أعمل منين يعني هو الصحيح عبد الله يجد محمد قال ما رأيت فيه ما أدل على أنه استعلان يعني ما في استصحاب لا خالد الصلاة ولا خالد لا لا أصلا موقع سنة مجرد هذا تجد لكن عن طريق أنه مطلقة إيش رجاء إيخ نشوف يا مسلم إن كان ظاهرا في رؤية نفس ما هو حسر فما يجري استصحاب فعلا طبعا حال السؤال ما يجري لكن هذا قد يجري على أنه حال الصلاة ما يجري فحال الصلاة ما شأن يجري ويجري حال الصلاة ما يجري الصلاة هو نجاة صادقة أنت يأتي أنه نجاة صادقة قبل الصلاة شو يجري يا أخي الصلاة؟ ما يجري يا أخي الصلاة؟ لا لا المقصود الآن ما يجري لكن حال الصلاة كان يجري لا كان كان الآن إحنا نجري الاستصحاب لأجل الآن يعني لأجل ما سبق لأجل الآن إيه؟ الآن أريد أجري لحالة حالة الصلاة حالة الصلاة ما كان عندي ماذا؟ يقي فإذا ما كان عندي يقول لا بأس من جرائمه لأجل حالة الصفر وإن كان الآن عندي يقي بعد أن النجاسة موجودة عين السابقة لكن مفروض أن أجري حالة الصلاة الآن أن أجري لحالة الصلاة هذا مفروض وأريد أجري لحالة الآخر فلا بأس والصحيح أنه لا موجود لحمل قوله فرأيت فيه هاي النقطة الزايدة فرأيت فيه بس هاي كنت ختما كذا شريطين كذا فرأيت فيه حتى ليس الاشتباه لا موجب لحن قوله فرأيت فيه على رؤية نفس النجاة السابقة على رؤية ما يعلم بفرقه فإن هذه عناية إضافية تحتاج إلى قليل وبدو كان مرة من سؤال إذا كان مرسولا ما يعبر فرأيت فيه ما بيقول فرأيت فيه نفس ما سبق إذا كان المقصود عالية يحتاج عناية إضافية شرق من العراقية يعني يقول فرأيته معنا واحد يقول وتشوف كل واحد يقول فانا لعنى اضافية تحتاج الى قليلة عند تعلق الضرب بالإفادة فيها تحتاج الى قليلة بعد نتي يقول عنا اضافية فرأيت ما سبق من النجاة ولا قليلة كلمة ما سبق لا موجودة بل اكثر اتقليلة ماذا ضد مقابل هذا شنو القليلة المقابل حتى الحق لم يقل فرأيته او وجدته بل حتى المفعول وهو الفعل بل حف المفعولي بدلا ان جعله ضميرا راجعا الى النجاسة مأمود ذكرها سابقا حدث المفعول ماذا بقول فرأيت مفعول حدث ولم يأتي بمن بالضمير الراجع الى النجاسة سابقا يعني يقول فوجدتها او فوجدتها حدث هذا المفعول يشهد لعدم افتراض اليقين بالسبق يدور على انه زرار وين يقول انه رأيت قلب السابق وإلا لأتى بها وعليه اذا كلمة فوجت مدل على انه رأيت عين السابق فالاستصحاب جارد بلحاظ حال السؤال لان هاي ما معلوم زرار وين يقول فوجت عين السابق ويؤيد ذلك نعم عندنا استصحاب يريد يجري الإمام بلحاظ حال السؤال لا بلحاظ حال الصلاة أن قوله عليه الصلاة فنظرت فلم أرى شيئا أو زرارة فنظرت فلم أرى شيئا وإن لم يكن له ظهور في حصول اليقين حصول اليقين بعد إصالة النجاسة ولكنه كما سابق احتمال قوي مقصود زرارة هذا الشيء ليس ظهور ليس ظهور في خلاف ذلك يعني في انه لم يحصل اليقين لان افادة حصول اليقين حصول اليقين حصول اليقين يعني بعد اصابة النجاة بمثل هذا اللسان يعني مثل هذا التعبير عرفية التعبير عرفي انا ما ماشي فيحتمل اذا زرارة مقصودة حينما قال فنظرت فلم اجد مقصودة عن ضعف اليقين واذا كان هذا احتمال وجه موجود فكيف فالإمام بعد يمكن يحمل الأصحاب لحفظ حال الصلاة ما اختبر أن الزرارة حصل اليقين بسبب الفحص فكيف يمكن تحميل السائل افتراض الشك يفترض على أنه شك حال الصلاة يعني في إصابة النجاة له أو يستيجي جرائم الأصحاب حين الصلاة هذا يكون بعد تحليل عليه. ما دام من الممكن المقصود ممكن سنقول جزمي المقصود لما قال فانا مرتب العدل يعني حصل لي يقين بعدم الاصابه. فاذا ممكن هذا المقصود شلون نحمل الجزمك يعني في اصحاب الحرب على الصلاه. فاذا من المناسب ان يكون اجراء الاستصحاب بالحار ما راح على السؤال. بعد شوية دي. الفرق ما يعيزه في هذا لا تبقى ما يعيزه ليش بعد سواء الحاجة يعني الآن للسنوات الآسية للصلوات الآسية قد صفحت من النجس. وقال أشوف البي قال أشوف البي النجاس لا لما سبق يريد يقول الإمام يدري الأصحاب إلا يدري الأصحاب يعني ما معلوم على أنه في صلاة وقعت في النجس لأن النجاسة وقعت شوكت بعد الصلاة صلاة البيت صحيح. وهذا الأثر ما وليس في مقابلي قد لحد الآن صارت النتيجة أن الاستصحاب يريد يجري الإمام بالحار حال السؤال بل سبح شايخ الأبونا يجري بالحار حال السؤال معناه بالتالي شنو يعني الزرارة لما قال فوجت ليس مقصوده فوجدت نفس ما سبق موجي ولا مكرر احنا قلنا بالنتيجة الامام يريد يجري الاستصحاب لازم ذلك انا وجدت معناه لا احسن يقول لازمه هذا لازم اريد تفتك له لانه انا اتفق في هذا الموضوع لازم ذلك ان زرارة اذا يريد يجري الامام الاستصحاب العام على السؤال لازمه ان زرارة حينما قال فوجدت ليس مقصود ماذا يعني فوجدت عينه ما سبق وإلا إذا كان مقصود فوجدت عينه ما سبق استصحاب حال السؤال بعد ما يمكن إجراء أبوه شو قلنا ولا حينئذ نأتي ونقول إذا فرض أن زرارة حينما رأى النجاسة لم يجزم أنها عين السابق بل كان يحتمل انها ماذا نجاسة جديدة فجريان الاستصحاب حينئذ يكون ماذا امرا واضحا جليا لزرارة فكيف زرارة استغرب من هذا الحكم وكان جاهلا بهذا الحكم مع أن زرارة رجل عظيم أكرر أقول إذا فرض أن الإمام يريد أن يجري الاستصحاب حالة السؤال لازم هذا مش نفترض عن زرارة حينما قال فصليت فرأيت فيه لازمه فرأيت يعني ليس مقصوده رأيت عين ما ترى بل زرارة شنو يقول فرأيت ما يحتمل أنه عين ما سبق ويحتمل على أنه نجاسة جديدة طارئ إذا كان فاق لذار نجرى يا من الاستصحاب بعد يصير واضح إذا زرارة على أي لما رأى النجاسة ويحتمل أنها نجاسة الآن عرضت يعني بعد الصلاة كل واحد يسأل الآن هاي المسألة اللي عرفها سمن عجل إحنا الناس العاديين إذا واحد إجا سألنا هاي المسألة كان شيخ معانا صلية خلصت شبت فأنا ما وقال صليت وانتهيت من الصلاة بعد الانتهاء رأيت نجاسة أحسب أن الدراج جديدة طلعت بعد الصلاة. أنت مع سنة شو تقول لي؟ يقول لك أحسب الجديدة؟ يقول لك إيه أحسب الجديدة بعد الصلاة صارت. يقول لك صلاتك مين صحيحة؟ صلاتك صحيحة ما دام احتمال الآن طلعت استصحاب شو يقول لك؟ لم تكن لم تكن لم تكن لم تكن إلى الآن الآن ثالث يعني. وبعد الموافع قدي وعدك وافع ولا جدك فكيف يخفى هذا على زرارة وزرارة يستغرب النيل من الحكم قلت ولماذا زرارة شو بجد يستغرب من الإمام وهي يستغرب من الإمام إمام من دليل لا تعد الصلاة اشقال زرارة قلت ولماذا شو هذا استغراب يعني زرارة بعد يستغرب من هذا الحكم جاهل بهذا الحكم فلو كانت فلو فرض انه زرارة حينما قال صليت فوجدت يعني وجدت نجاسة يحتمل ان الان طلعت ويحتمل ثالثا جريان الاستصحاب واضح لكل احد بعد ملك زرارة لا يولد زرارة داعي ان يقول قلت ولم ذلك شو هذا الحشو على هذا الشيء فلابد ان زرار لما قال فرأيت فصليت فوجدت قد يعني شنو فوجدت نفس الثاني عبد ايش مقصود اذا نفس السابق اهنا استبعد وجيه هنا كما عندي وعندك الناس وجيه عن الانسان بعد الصلاة اذا جاب نجاته اجاب العين الثالثة وجيه هنا انا بعد حين اذن يستغرب من الحكم يقول ليش الصلاة ستأتى الى واحد سمعت من فقيه هذا الحكم يقول ليش انا شفت نجاسة بعد مثلا وادري هي موجودة من الاول شلون صلاة صحيحة الاستغراب مناسب فيجاوبك الامام حين اذن شي يقول يقول لك لا استصحاب يجري شو وقت الى تجري حال الصلاة صحيح الآن يجب أصحاب الصلاة كان عندك استصحاب ذاك هو يفيدك ذاك هو يفيدك انتهى استهاب المقدار ماذا انتهى الخلاصة إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال لا يوجد ما يبعده إلا هذا أنه لو اجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال معناه ان زرارة لما قال فصليت فوجدت يعني مقصود فوجدت ما يحتمل انه يصير ان يصير احتمال جديد وما احتمال انه جديد الان طرى الحكم واضح صحة الصلاة بعد ما في داعي زرارة يستغرب ويقول قلت ولماذا لابد ان زرارة مقصودة فوجدت نحن وجد عين السعر اذا عين السعر حكم لما وضع بالصلاة يكون غريب عليه صحيح مناسب ليش لان اذا عين الشق انه هذه نجاسة عين السعر فالإمام حكم بالصحة فالإمام اجاب يلا حكمت بالصحة لانه صحيح الان استصحاب لا يجري نعم رأيت لكن عندك استصحاب في ناصرة كان يجري لا تقول صحيح لك ماذا الصلاة تطبق بالله على تمشيه وليس في مقابل تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال السؤال إلا استبعاد استغراب زرارة من البعيد يستغرب زرارة من الحكم بصحة الصلاة إذا كان حينما قال فوجدت يعني فوجدت شيء يحتمل أنه نجاسة جديدة الآن طرأت استغراب هذا عيد هذا بعده لا وجل استغرابه هو جهل إيه بهذا الحكم إن استغراب استغراب زرارة من الحكم بصحة الصلاة حينما كان استغراب اجراء بالحال حال السؤال استغراب زرارة بعد بعيد يستغراب بعيد لان معنى الاستصحاب بالحال حال السؤال السؤال يعني معناه شنو؟ أنه لما جاءت توجه يعني توجهت ما يقرر أبو جديد. يقول لأن ضرب ذلك ضرب ذلك ذلك يعني شنو ذلك؟ عبارة رهن هواي صحبة. لأن ضرب ذلك ذلك يعني شنو؟ لا ترجع يعني الاستفهام بالحال السؤال. ايه ترجع الاستفهام بالحال السؤال. ترجع يعني الاستفهام بالحال السؤال معناه شنو؟ أنه لما كان توجه يعني احتمل ان هذا ذات جديد يعني احتمل ليس سابقا. لان فرض الاستفهام بالحال السؤال هو فرض ايضا من عند فرق النجاح. يعني معنى توجه يعني توجه ما يحتمل انه جديد يحتمل جديد. فأي استبعاد إذا يحتمل جديد فأي استبعاد في أن يحكم بعدم إعادة صلاته لا يعلم بوضوع هذا عن نجاسة إذا تحتمل أنها جديدة وبعد ليش تستغرب يا زرارة كل واحد جدا من عدنا الطلبة العاديين يعرف هذا الحكم بلا فعله. فالاستبعاد المذكور قرين على أن المفروض حصول اليقين للسائل بعد الصلاة بترك النجاسة. فكأنما زرارة يقن بأن هذه النجاسة عين السابقة سيكون إذا عين السابقة شو يقول الصلاة صحيحة. فإذا عين السابقة الصحابة عن نجي من حاجة عن السؤال يعني شكل عين السابقة ولن هنا استغرب الحكم بصحتها. وهذا يعني إذا تركب أنه عين النجاسة عين السابقة شكل بعد الصلاة بذلك. وهذا يعني أن إجراء الاستصحاب إنما يكون بالحاجة حال الصلاة لا حال السؤال. فالإمام يريد أن أصل صفاء عن حال الصلاة ولكن يمكن الرد. الجواب بسيط ما بشي الجواب من مقال هاتفة انت تقول لهم اصحاب الصفاء يعني عدة الصفاء ايش يعني قبل ما اصلي كان الصحابة الآن يرجع لكن هذا في شوقي بعد ما نسجل بعد ما بيني بعد ما انتهت الصلاة بعد شوية استخلي الجواب التشين عن هذا الإشكال. الجواب عن هذا الإشكال السيد الشهيد يقول من الممكن زرار استغرب من هالناحية أنه هو بعد الصلاة من قال توجد يعني توجدت ما يحتمل من الشروع أنه عين السائل أو توجدت ما يحتمل أنه جديد. قلنا شنو شنو قلنا؟ قلنا إذا كان يحتمل جديد بعد زرارة خلاص ليش يستغرب من حكم إطعام الصلاة؟ بعد واضح من كل طلبة عادي قرأ الدرس قليلا يعرف على أنه إذا بعد الصلاة شاف مجال يحتمل جديدة بعد حينئذ ويحتمل سابقة استصحاب يقول صلاة الصحيح. ليش استغرب زرارة؟ الجواب لأن زرارة استغرب من ناحية تخيل أن الذي سوغ وجوز له أن يدخل في الصلاة الذي جوز له ما هو الذي جوز له مع أنه ظن بالإصابة بإصابة النجاسة ما هو الذي جوز له أن تدخل في الصلاة؟ هو ظن الإصابة وهو شيء ولا فشلون جاز الدخول في الصلاة؟ شو تخيل زرارة أن المسوغ والمجوز ماذا مع أنه ظن بالإصابة؟ أنه حينما حصل له ظن بسبب الفحص لأنه جاهزته. فتخيل أن المسوغ والمجوز بأن يدخل في الصلاة وياهو هو ذاك الظن الذي حصل له منين؟ من الفحص. والآن لما رأى النجاسة ذلك الظن موجود وما موجود ذلك الظن موجود وما موجود مفروض يحتمل أن هذا عين السابق ويحتمل جديد ما دام كلا الاحتمال الموجود عنده فذلك الظن سوف شنو يزول يتبدل علما بعد لا شك ظن ما يطال بعد عدم النجاسة ما دام رأى النجاسة ويحتمل أنها سابقة ويحتمل أنها جديدة فذلك الظن يزول. فإذا زال ذلك الظن فزرارة شفها أن المسوغ هو الظن الآن جعل من المناسب شكل الصلاة من المناسب شكل الصلاة ما دام زال هذا الظن المصور لدخول في الصلاة من المناسب شكل باطل وليست صحيحة لذلك استغرب أكرر حتى أطبق العبارة أقول بأن زرارة حينما رأى النجاسة صحيح وكان يحتمل جبين ويحتمل سالك تقول لي إذا يحتمل جديدة فالاستصحاب جريانة واضح فليش زرارة استغرب من الحكم بصحة الصلاة قلت لأن زرارة كان يتخيل أنه شنو الذي يسوغ له الدخول في الصلاة أي شيء هو الظن بعدم النجاة الذي شوفي كان هذا الظن موجود الذي كان موجود قبل الصلاة حينما فعص ولم يجد حظه له أمطر ما هو المسوغ الآن لما رأى النجاة يتبلى ذلك الظن الشر شك وليس بظن فإذا ما تركت الصلاة من المناسب أن تكون باطلة وليست صحيحة فلذلك استغرب زرارة هذا التوجيه جميل ماذا جدا وإذا واحد يريد يحسب الأشياء سهلة ومختصرة لكن غير علماء يقول استغرب زرارة ما كان يعرف الاستصحاب شكو دينه وما في أمر الشيء هذا مو واحد لما يريد يصير عالم يعني فالمرة يصير عالم بس يدريد يصير مثلا جواب غير علماء جواب علماء هذا ولكن يمكن الرد على هذا الاستبعاد بأنه لا يمتنع أن يكون ذهن زرارة مشوبا بأن المسوغ للصلاة مع احتمال النجاسة مقصود يحتمل النجاسة ويذب النجاسة مو بس يذب بها بناء المسوغ ياهو الظن بعدم النجاسة الذي حصل منها الظن بعدم النجاسة يتوقع عدم النجاسة الحاصل من هذا وحيث أن عرفت يزيد بوزان النجاة بعد الصلاة يزود على نحن يحتمل سبقا ليش لأنه لما يرى النجاة يحتمل أنها سابقة يحتمل كاحتمال موجود فيزود ذلك الصلاة كان زرارة حيث كان زرارة يتطور كان زرارة يتنقل أن لا يكتفى بالصلاة الواقعة اللي وقع فيها سبا يكون يحتمل بطلانها فإن كمل هذا الرد سهوه كمل هذا الرد يعني شنو يعني هذا رد استغراب زرارة بالعرش إذا أخبرنا يا مولانا فدي هذا نعمة لا يبعدين لك لا هذا الرد بالناس ماضي يعني استغراب زرارة حين لعب الموجود فإذا محكم استغراب زرارة النتيجة شطيه إذا استغراب زرارة ما يقدر يوجهه ما تمكن من توجيهه طبعا ما نقدر نقول الاستصحاب بلحاظ حاله السؤال اللي يتعين بلحاظ حاله الصلاة وإلا ثبت تنزيل الرواية على إجراء الاستصحاب بلحاظ حال الصلاة ويصل الكلام إلى الجهة الثالثة هاي الجهة الثالثة مختصرة جدا ومرتبطة بما سبق بس مختصرة وسهلة جدا أنه يرد قائل يقول احنا سبينا فيما سبق قبل شوي اذا زرار حينما قال فصليت فرأيت اذا مقصود من فرأيت يعني رأيت نفس النجاسة السابقة نفس النجاسة اذا هذا مقصوده احنا قلنا مو هذا مقصوده لكن اذا قلنا ولو لأجل استغراب زرارة إذا ما أصبح حلم من الزرقة فالاستصحاب شوف يكون يجري الإمام يعني زرارة لما انقلل الإمام صليت فرأيت فرأيت عن نجاسة أي السابقة إذا فكر الموجود أي السابقة فإنه انقلل صلاتك صحيحة ليه صحيحة زرارة ليه صحيحة الإمام شي بيقول لأن استصحاب حال الصلاة كان شنو كان شنو يجري طب قد واحد يشتري هو هذا الاشكال اللي قلنا نظرين هو هذا انه عفرد كان يجري استصحاب حال الصلاة لكن الآن تبين ماذا عن ذاك الاستصحاب؟ ماذا؟ باطل. يعني تيثبت بأن الصلاة وقعت فينا ثم جس. فالإمام يريد يجرينا الاستصحاب حالك الصلاة مع انكشاف بطلان الاستصحاب، أي فائدة في ذلك؟ الحكم الظاهري إنما يكون ثابتين متى؟ عند عدم انكشاف سنو خلافه. وعما إذا انكشف خلافه بعد الإمام لا معنى لأن يحكم يقول الصلاة الصحيحة لأجل أنه استصحاب حالة الصلاة منه. ما فائدة في هذا الاستصحاب مع فرض أني علمت بأن صلاتي وقعت؟ اكتفت شلون من الإشكال؟ جواب جدا بسيط، بعضه مش أجر، لأن لعل الإمام رأي أن الأحكام الظاهرية تجزي بعد هذا الإجزاء ترى اللي نقرأناه في الجزء الأول، لعل الإمام من القائلين بأنه ماذا؟ الأمر الظاهري يجزي عن الواقعي وإن انكشف خلافه. المسألة هي موجودة بعد هذه معروفة بين الأصوليين اللي ذكرناها في الجزء الأول، أنه لو إنسان امتثل الأمر الظاهري ثم انكشف خلافه هل يجزي عن الواقعي أم لا؟ فالمجد مشتهر، المشتهر الثاني بيصرف سبحانية ثلاثية فينا، سبحانية واحدة في الركعة الثالثة والرابعة، بعد ذلك قلدت ماذا؟ مشتهدا جديدا انكشف. المشتهد الجديد يقول انه لا يخلق سبحانيات واجبة، وانا لما اعطيت لواحدة وقتا للامر الظاهر وهو التقليد الناشئ من التقليد يجزي ذات او ميت مع انكشاف خلافه. فالامام كان من القائلين بانه ماذا؟ يجزي. فاذا يجزي مع قبول ابن العالم ايضا بسجاو بعد مشكا كما موجود في الركعه، وان اجزاو بسجاو بأن نقول بأن الصلاة لا رجال، بأن نقول شرط الصلاة الطهارة صحيح، لكن يا طهارة إما الطهارة الواقعية وإما الطهارة الاستصحابية. وإذا كان الاستصحاب حال الصلاة يجري فالطهارة الاستصحابية إذن ثابتة فلا حاجة إلى إعادة الصلاة. أكرر النقطة تعطبق العبارة عندها. الإشكال الثاني هو إذا زرع رحينما كان رسول من فرأيت عن رأيت مثل الثابت يلي يكون مثل الإمام الاستصحاب بالإحاض ماذا؟ حال الصلاة. فقد واحد يقول لا فائدة في إجراء الصحاب الإحاض حال الصلاة مع فرض على أنه انكشف الآن الصلاة فيما في النجس يقينا انكشف بطلان الاستصحاب، فشلون الإمام يجيء الصحابة عن كشاف بطلانه؟ قلت يمكن أن الإمام يرى الأمر الظاهري يجزي عن الواقعي، وإما لأجل أن الإمام يريد يقول الشرط الصلاة والطهارة أعم من الاستصحابية، والواقع الطهارة الاستصحابية كانت موجودة ستأتي حينئذ. أقول هذا يا أخي الثمرة انتهت مع قربك، أنا قد مشوي كنت أقول لك الثمرة شنو؟ الاستصحاب نجري بالحاف حال الصلاة أو نجري بالحاف الثمرة شنو فائدة؟ الثمرة ظاهرة. إذا بالحاف حال السؤال يجهر الإشكال، وين تبقى بهذه الدفعة؟ أما إذا أردنا نجري بالحاف حال السؤال، حال السؤال هل يجي الإشكال ولا يجي؟ معنى جريان أسهاب الحاف حال السؤال معناه شنو نازله؟ أن زرارة لما قال صليت فوجدت، معنى فوجدت يعني شنو؟ يكون يفسره، يكون يفسره ماذا؟ هذا الاستصحاب حال السؤال، حال السؤال فوجدت يكون شلون يفسره؟ يعني فوجدت ما يحتمل أنه نجاسة جديدة، وإذا يحتمل نجاسة جديدة إذا لم ينكشف بطلانه الاستصحاب عن غير الإشكال. الإشكال إنما نريد إذا كان إجراء الاستصحاب الحق حال الصلاة. أكرر هاي النقطة، هاي فكرة ما ندفع عليها، مع انها نقطة مهمة وطبعا لو ملمح هو ملمح لها لكن التوضيح ما مبينها محصل هذا انه هذا الاشكال انما يأتي اذا الاستصحاب يجيب لها حال الصلاة لان معنى اجراء لحال الصلاة شو معنى ان فوجدت بمشان الفكر يعني فوجدت اين النجاح الصلاة اذا وجدت اين النجاح الصلاة بقيت من الاستصحاب لحال حال الصلاة قل يجب أن أنه ما دام عن الفصل بجهة السابق السؤال يجب الاستصحاب أما إذا أردنا أن الاستصحاب بالحاف حال السؤال إيش كان يجي لأن إذا أريد نجري بالحاف حال السؤال يعني فوجدت كل شيء مفسرة يعني فوجدت ما يحتمل حين السابق ويحتمل جديدة يعني معناه لم ينكشف بطلان الاستصحاب جزمة فنيجي الإشكال بحالة هذا قلت في السياحة الدرس هذه اليوم كيف ما كان بواية دقيق ترى الجهة الثالثة إما إذا استغربنا كون النجاة المكشوفة إما إذا استغربنا كون النجاة المكشوفة معلومة السبق يعني فوجدت التناح وردته في السبق إلا أجل استغربنا والاستصحاب يجب بالحافظ إنما يجب الحد حال الصلاة فكيف يستند في عدم وجوب العادة إلى الاستصحاب مع منتصف بطلان يجب أن فراجب النفس مع أن إصحاب الظاهر يجب انكشاف خلافه ومع جواء استصحاب وانقطاع لا يمكن أن يرجع إليه في نفس العادة الوجوب بطلانه وقد أجيب على ذلك تارة بأن الاستناد إلى الاستصحاب في عدم وجوب الإعادة بأحد وجهه أولا يصح إذا افترضنا ملاحظة كبرى مستترة في التعليل يعني إذا لما نعلم ذكر فالكبرى عند مستترة شنو هي الكبرى المستترة اللي ما ذكرها وهي إجزاء انتفاع الحكم الظن عن الواقع هاي ما ذكرها الإمام كانت مقصودة للإمام واضحة لذلك ما ذكرها وأخرى أن نجيب شيء أرجع ثاني لأن الاستناد المذكور يصح شكل إذا افترضنا عن الاستصحاب او الطهارة الاستصحابية بنفسها تحقق فردا حقيقيا من الشرط الواقعي للصلاة يعني نقول الشرط الواقعي للصلاة له فردان احد هو طهارة واقعية الثاني ماذا طهارة استصحابية فالطهارة استصحابية شرط فرد من الشرط الواقعي بان كان الشرط الواقعي والجامع بين الطهارة الواقعية والطهارة الظاهرية بناء على ذلك تكون اتفاق الصلاة واجبة لشرطها واجبة حقيقة يعني الاستصحاب حقق فرد حقيقي لذلك الشرط والحمد لله رب العالمين.